شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. يا رب صبر هلي بمخيم اليرموك، مأساة برد وظمأ وأطفال جوعان، نسوان تاكل عشب ورجال تاكل شوك، والشيوخ تحت القصف والدور خرباني، بكفي بظلم وقهر طول العمر خلوه. يا شعبي هذا القدر مكتوب رباني، اصبر يا شعبي البطل ما يقدروا يصفوك، اصبر يا شعبي البطل ما يقدروا يصفوك، حتى بآخر طفل مخلوق بيعاني. يا شعبي وين العرب، يا شعبي وين العرب، ليش العرب خانوك، ما ظل منهم حدا مجبور بالثاني. يا ما سمعنا حكي، يا ما سمعنا حكي ووعود يا معطوك، منهم لا الله، منهم لا الله، ما شو خلوك وحداني. هي يا يما جفت عيني نشفت للدموع، حرامي الفلسطيني يموت من الجوع. يا يما وعشنا بخيام، ومن البيوت تشردنا وعشنا، وحتى المي ما شربنا وكل شي مقطوع، حتى المي ما شربنا وكل شي مقطوع. يا يما عيش، لا كهربا ولا مية ولا لقمة عيش ولا عناية طبية وكل شي ممنوع، ولا عناية طبية وكل شي ممنوع. يا يما I'm not afraid. كفت عيني نشفت الدموع، حرام الفلسطيني يموت من الجوع. نغم ميديا.